إمامي يا ربي على القلب أصرخ يا علي إمامي كيف ما ألقاك شمس يا علي إمامي أنت للشمس شروق يا علي إمامي أنت للبدر بزوغ يا علي إمامي يا ربي القلب أصرخ يا علي إمامي كيف ما ألقاك شمس يا علي إمامي أنت للشمس شروق يا علي إمامي أنت للبدر بزوغ يا علي ربيع يا علي بديع يا علي نزيل أنت في نبضات قلبي يا علي ربيع يا علي بديع يا علي نزيل أنت في نبضات قلبي يا علي علي كيف لا يدار في العين الأمل علي كيف يعلو المجد من دون البطل علي كيف يرجو القلب إلا كالبدل علي حينما أهواك لا ألقى الوجل غريب يا علي عجيب يا علي وما زالت أعاجبك وحي متصل الله يرحمه والديك مأجور غريب يا علي عجيب يا علي وما زالت أعاجبك وحي متصل علي كيف لا ينهار في العين الأمان علي كيف يعلو المجد من دون البطل علي كيف يرجو القلب إلا كالبذل علي حينما أهواك لا ألقى الوجل غريب يا علي عجيب يا علي وما زالت أعاجبك وحي متصل غريب يا علي عجيب يا علي وما زالت أعاجبك وحي متصل إمامي يا ربي على القلب أصرخ يا علي إمامي كيف ما ألقاك شمس يا علي إمامي أنت للشمس شروق يا علي إمامي أنت للبدر بزوغ يا علي ربيع يا علي البديع يا علي نزيل أنت في نبضات قلبي يا علي علي كيف لا ينهار في العين الأمان علي كيف يعلو المجد من دون البطوان علي كيف يرجو القلب إلا كالبدل علي حينما أهواك لا ألقى الوجل غريب يا علي عجيب يا علي وما زالت أعاجبك وحي متصل غريب يا علي عجيب يا علي وما زالت أعاجبك وحي متصل على عيني وضعت هواك كحلا طاب في عيني على قلبي وضعت عناك نمضا دام في قلبي على نفسي ترفرف روحك العليا على نفسي تصبب أيها الذهب على أعتاب حيدرة فأنت رصيف وطأته مدى الأزمان لتنبت أيها الورد مروجا في دروب علي فأنت فراش تربته مع الريحان يا حيدر بديع أن أراك بصورة العصر أيا حيدر وحيث تصوم تنزل صورة الدهر أيا حيدر وحيث ركعت تنزل آية الذكر تعالى أيها الذكر على محراب حيدرة فأنت رسوله السامي إلى الرحمن تحدث يا ركوع علي تحدث يا سجود علي فأنت عبادة برئت من الشيطان على عيني وضعت هواك كحلا غاب في عيني على قلبي وضعت علاك نبضا غام في قلبي على نفسي ترفرف روحك العليا على نفسي تصبب أيها الذهب على أعتاب حيدرة فأنت رصيف وطأته مدى الأزمان لتنبت أيها الورد مروجا في دروب علي فأنت فراش تربته مع الريحان يا حيدر بديع أن أراك بصورة العصر أيا حيدر وحيث تصوم تنزل سورة الدهر أيا حيدر وحيث ركعت تنزل آية الذكر تعالى أيها الذكر على محراب حيدرة فأنت رسوله السامي إلى الرحمن تحدث يا ركوع علي تحدث يا سجود علي فأنت عبادة بريئة من الشيطان آلام النخل ستشفى من جرحك يا أبتا ودموع الورد تضحى للقلب رحيق شفاء لا يبكي الليل إذا ما قد فت البدر دجاه والضوء يسر إذا ما غذته الشمس ضياه لا يبكي الليل إذا ما قد فت البدر دجاه والضوء يسر إذا ما غذته الشمس ضياه آه يا حيدر آه يا حيدر آمال الأم تهادت في زيتون الطرقات تحمل في الكف شهيدا تغسله بالدمعات أحلام الطفل بحيفا ماتت بين الخربات مذ كف الجرح ووزع حلواك على الشمعات أحلام الطفل بحيفا ماتت بين الخربات مذ كف الجرح ووزع حلواك على الشمعات مات. آه يا حيدر، آه يا حيدر، آه يا حيدر، آه يا حيدر. آه آلام النخل ستسقى، آلام النخل ستشقى، آلام النخل ستشفى من جرحك يا أبتاه. ودموع الورد تضحى للقلب رحيق شفاء. لا يبكي الليل إذا ما قد فت البدر دجاه، والضوء يسر إذا ما غدته الشمس ضياء. لا يبكي الليل إذا ما قد فت البدر دجاه، والضوء يسر إذا ما غدته الشمس ضياء. آه يا حيدر، آه. وانت تلقوا شباب، وانت تلقوا.